وأصل هذه الأماني كلها حب الدنيا والأنس بها والغفلة عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحبب ما شئت فإنك مفارقه. والسبب الثاني الجهل، وهو أن الإنسان يعول على شبابه ويستبعد قرب الموت مع الشباب. أوليس يتفكر المسكين في أن مشايخ بلده لو عدوا كانوا أقل من العشر؟ وإنما قلوا لأن الموت في الشباب أكثر، وإلى أن يموت شيخ قد يموت 1000 صبي وشاب، وقد يغتر بصحته ولا يدري أن الموت يأتي فجأة. يعني إن ليه عدد الناس العواجيز أقل من عدد الشباب بحسبة بسيطة؟ لو كل الشباب بيوصلوا إن هم يبقوا عواجيز، يبقى هنلاقي عدد العواجيز مساوي لعدد الشباب، مش كده يا شباب؟ طب ليه عدد العواجيز أقل؟ لأن في ناس وقعت في النص، في ناس وقعت في النص، في ناس ماتت وما وصلتش انها تبقى ناس عجوزه. هو ده اللي عاوز يقوله. فمعنى كده ان الموت مستشر في الشباب اكثر من الشيوخ، فهمتوا؟ وان استبعد ذلك فان المرض ياتي فجاه، واذا مرض لم يكن الموت بعيدا. ولو تفكر وعلم ان الموت ليس له وقت مخصوص من صيف وشتاء وربيع وخريف وليل ونهار، ولا هو مقيد بسن مخصوص من شاب وشيخ أو كهل أو غيره، لعظم ذلك عنده واستعد للموت. فصل في مراتب الناس في طول الأمل وقصره. اعلم أن الناس متفاوتون في طول الأمل تفاوتا كثيرا. منهم من يأمل البقاء إلى زمان الهرم، ومنهم من لا ينقطع أمله بحال، ومنهم من هو قصير الأمل. فروي عن أبي عثمان النهدي أنه قال: بلغت 30 و100 سنة وما من شيء إلا قد عرفت فيه النقصان إلا أملي، فإنه كما هو. وحكي في قصر الأمل أن امرأة حبيب أبي محمد، يعني طبعا عنده طول الأمل شديد الأولاني، ولعله من تهمة النفس، الله أعلم. لأن أبو عثمان النهدي، حد يجيب لنا كده ترجمة ليه موجزة كده، لعله من يعني اتهام النفس و الازدراء على النفس وكذا يعني. وحكي في قصر الأمل أن امرأة حبيب أبي محمد قالت: كان يقول لي علي أبا محمد: إن مت اليوم فأرسلي إلى فلان يغسلني ويفعل كذا واصنعي كذا وكذا. فقيل لها: أراء رؤيا؟ يعني هو مات. فبتقول لهم: قال لي لو مت النهاردة روحي بعتي الفلان يغسلني وفلان يعمل لي وفلان. فقالوا لها: يعني هو شاف رؤيا عارف أنه هيموت النهاردة؟ قالت: هكذا يقول كل يوم. يعني لا، ده هو كل يوم بيقول الكلمتين دول. فقصة يعني أمله قصير. وعن إبراهيم بن ثابت قال: قال لي أبو زرعة: لا أقولن لك قولا ما قلته لأحد سواك، ما خرجت من المسجد منذ 20 سنة فحدثتني نفسي أن أرجع إليه. يعني يخرج من المسجد يقول أنا، يعني يخرج من صلاة الظهر يقول أنا مش هصلي العصر هموت، يخرج من صلاة العصر يقول أنا مش هصلي المغرب هموت. وقيل لبعضهم: ألا تغسل قميصك؟ قال: الأمر أعجل من ذلك. واضح طبعا قصر الأمل. وعن محمد بن أبي توبة قال: أقام معروف، يعني الكرخي، الصلاة، ثم قال لي: تقدم ادخل صلي. فقلت، طبعا معروف الكرخي من العارفين بالله، إمام يعني في هذا المضمار، فأقام الصلاة معروف وقال لمحمد: تقدم صلي. فقلت: إني إن صليت بكم هذه الصلاة لم أصلي بكم غيرها. طبعا كانوا يهربوا من الإمامة عشان فيها نوع شهرة وكذا. فقال معروف: ماشي، أخوك وبعد أثمان أنها نقرأها بعد شوي. فقال معروف بيقوله تقدم، فقال له: يعني لو صليت بكم الصلاة دي مش هصلي بكم غيرها، يعني من باب المشارطة، يعني عشان إيه؟ كانوا يهربوا من الإمامة. فقال معروف: أنت تحدث نفسك أنك تصلي صلاة أخرى؟ نعوذ بالله من طول الأمل، فإنه يمنع خير العمل. يعني محمد بن أبي توبة طبعا برضو رجل يعني من الصالحين، فيقول له بيهرب من مواطن الشهرة، المفروض نبقى احنا كده احنا كمان. يقول له: لو أميت بيكو المرة دي مش هأمي بيكو تاني، خلي بالك يعني بشترط عليك يعني. فمعروف قال له: انت اصلا بتحدث نفسك انك هتصلي صلاة تانية؟ أعوذ بالله من طول الأمل. فهذه أحوال الزهاد في قصر الأمل، وكلما قصر الأمل زاد العمل، لأنه يقدر أن يموت اليوم فيستعد استعداد ميت، فإذا أمسى شكر الله تعالى على السلامة وقدر أنه يموت تلك الليلة فيبادر إلى العمل. فصل في المبادرة إلى العمل وحذر آفة التأخير. وقد ورد الشرع بالحث على العمل والمبادرة إليه، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وقال عمر رضي الله عنه: التؤدة في كل شيء خير إلا ما كان من أمر الآخرة. وكان الحسن يقول: عجبا لقوم أمروا بالزاد ونودي فيهم بالرحيل، وحبس أولهم على آخرهم وهم قعود يلعبون. لا إله إلا الله، دحنا يا جماعة. عجبا لقوم أمروا بالزاد ونودي فيهم بالرحيل، خلاص السفر خلاص. احنا فين؟ أمروا بالزاد ونودي فيهم بالرحيل وحبس أولهم على آخرهم، يعني كأنهم اجتمعوا يعني في مكان واحد أو الله أعلم، وهم قعود يلعبون. وقال سحيم مولى بني تميم: جلست إلى عامر بن عبد الله فأوجز في صلاته، ثم أقبل علي وقال: أرحني بحاجتك فإني أبادر، يعني مستعجل مستني حاجة يعني. فقلت: وما تبادر؟ قال: ملك الموت. وكان يصلي كل يوم 1000 ركعة، وكانوا يبادرون بالأعمال غاية ما يمكن. فكان ابن عمر يقوم في الليل فيتوضأ ويصلي ثم يغفي إغفاء الطير، ثم يقوم فيتوضأ ويصلي ثم يغفي إغفاءة الطير، ثم يقوم يصلي، يفعل ذلك مرارا. وكان عمير بن هانئ يسبح كل يوم 100,000 تسبيحة. وقال أبو بكر ابن عياش: ختمت القرآن في هذه الزاوية 18,000 ختمة. أبو بكر بن عياش اللي هو مين؟ شعبة، القارئ المعروف. فصل في سكرات الموت وشدائده وما يستحب من الأحوال عنده. نشوف كده ترجمة عثمان النهدي، يعني ايه، واضح ان هو اي حد يعني، واضح ابو عثمان النهدي. ماشي، شوفوا كان ايه: اني لاحسب ابا عثمان كان لا يصيب ذنبا. لا إله إلا الله، كان ليله قائما ونهاره صائما، وإن كان ليصلي حتى يغشى عليه. تخيلوا ده اللي هو بيقول أنا طول الأمل عندي، خطير يعني. لا إله إلا الله. ماشي، يعني واضح بقى. اعلم أنه لو لم يكن بين يدي العبد المسكين كرب ولا هول سوى الموت، لكان جديرا أن ينغص عليه عيشه، ويتكدر عليه سروره، وتطول فيه فكرته. والعجب أن الإنسان لو كان في أعظم اللذات فانتظر أن يدخل عليه جندي يضربه 5 ضربات لكدرت عليه عيشته ولذته. هم يا شباب، يعني أنت لو قاعد في أعظم اللذات بس عارف ان بعد شويه هيدخل عليك راجل ظالم هيضربك ويبهدلك، هتبقى قاعد اللذه دي متنغصه عليك، مش كده؟ وهو في كل نفس بصدد ان يدخل عليه ملك الموت بسكرات النزع، وهو غافل عن ذكر ذلك. وليس لهذا سبب الا وليس لهذا سبب الا الجهل والغرور. واعلم أن شدة الألم في سكرات الموت أشد من ضرب السيف، وإنما يصيح المضروب ويستغيث لبقاء قوته. يعني بيقول سكرات الموت أشد من ضرب السيف، فكأن واحد يقول

حوالين صفحة كام يعني؟ بادئين من صفحة كام؟ 700 وكام؟ أهو خلاص خلاص. وفي الحديث الصحيح: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل وهو يموت فقال: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال: ما اجتمع في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله الذي يرجو وأمنه من الذي يخاف. والرجاء عند الموت أفضل، لأن الخوف صوت يساق به، وعند الموت يقف البصر فينبغي أن يتلطف به. مش عارف يعني ايه يقف البصر وعند الموت. مثلا ممكن ايه، مش عاجباني، مش عارف يقف البصر دي. لو حد عنده نسخة تانية يقول لي مكتوبة ايه عنده. الرجاء عند الموت أفضل، لأن الخوف صوت يساق به، وعند الموت يعني يظهر عند الموت، يعني ما فيش حاجة يعملها يعني في إيده يعني، فينبغي أن يتلطف به. بس يقف البصر دي غريبة شوية. ولأن الشيطان يأتي حينئذ يسخط العبد على الله فيما يجري عليه. لا لا، مش لا، المعنى ده حتى المعنى اللي انت كاتباه ده مش يعني محتاجة تتشاف. ولأن الشيطان يأتي حينئذ يسخط العبد على الله فيما يجري عليه، ويخوفه فيما بين يديه. فحسن الظن أقوى سلاح يدفع به العدو. وقال سليمان التيمي لابنه عند الموت: يا بني حدثني بالرخص لعلي ألقى الله تعالى وأنا أحسن الظن به. فصل. في ذكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثني بالرخص، يعني بالسعة في الدين، بسعة الدين، ماشي، لعلي ألقى الله تعالى وأنا أحسن الظن به. فصل. في ذكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده: اعلم أن في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في كل أحواله، ومعلوم أنه ليس في المخلوقين أحد أحب إلى الله تعالى منه، ولم يؤخره الله تعالى حين انقضى أجله، وقد لقي صلى الله عليه وسلم من الموت شدة. فروى البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوة أو علبة فيها ماء، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبتاه؟ فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، صلى الله عليه وسلم. وروى ابن مسعود رضي الله عنه قال: اجتمعنا في بيت أمنا عائشة رضي الله عنها، فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدمعت عيناه، فنعى إلينا نفسه وقال: مرحبا بكم، حياكم الله بالسلام، حفظكم الله، رعاكم الله، جمعكم الله، أصركم الله، وفقكم الله، نفعكم الله، رفعكم الله، سلمكم الله، أوصيكم بتقوى الله، وأوصي الله بكم، وأستخلفه عليكم. قلنا: يا رسول الله، متى أجلك؟ قال: قد دنا الأجل، والمنقلب إلى الله، وإلى سدرة المنتهى، وجنة المأوى، والفردوس الأعلى. قلنا: يا رسول الله، من يلي غسلك؟ قال: رجال من أهل بيتي، الأدنى فالأدنى. قلنا: ففيما نكفنك؟

طيب يعني الباقي يمكن قراءته. خلينا نشوف أسئلتكم. طيب يعني أنا إيه يعني رجعت شوية كده. هل لما يهدي القارئ المتوفى القرآن لا يأخذ القارئ ثواب؟ فضل الله واسع. هل من المستحب أن نقرأ القرآن على الميت يعني بعد الموت، ولا حال الاحتضار؟ حال الاحتضار روي أن يقرأ بعض القرآن، يعني قرآن مخصوص كياسين مثلا أو كده، بعد الموت يقرأ القرآن ويهدى الثواب إلى الميت. هل النساء تزور القبور للاتعاظ؟ خلاف بين أهل العلم. طبعا ده لمن وثقت من نفسها ألا تأتي بحرام كالنياحة واللطم وشق الجيب وهذا. هل يجوز للنساء زيارة القبور مرة كل أسبوع أو مرة كل أسبوعين؟ نفس الكلام. ما حكم تخصيص يوم للذهاب للمقابر مثلا يوم الخميس عندنا عندكم فين؟ لو هتخصص يوم يبقى يوم الجمعة. يوم الجمعة أولى الأيام أن تذهب فيه إلى المقابر، بالذات لو مقابر حد تعرفه يعرفك يعني. يوم الجمعة هو أولى الأيام، لأنه جاءت فيه آثار كثيرة بأن الميتين بيشعروا بزائريهم في هذا اليوم بالذات. فوانت رايح بتبقى طبعا نيتك انك تذكر الآخرة يعني انت، ولا بأس انك ايه يعني تستصحب دية انك يعني ان هذا المتوفى يشعر بقدومك ويصر لذلك. جاء يعني بعض الآثار في هذا. وباقي الكتاب بقى يعني يقرأ. أقول قولي هذا، طبعا دي الحصة الأخيرة، ف يعني جزاكم الله خيرا إن استحملتوني على عجرفتي معاك وسوء خلقي. إن شاء الله نلتقي على خير بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.